يستأذن بعض السؤال لأن صاحبه يقول إنه للاهتمام على الحديث غيرهم. يقول أنا شاب عسكري جمنا مؤجد في العمل إلى الشباب الأوقاتي وهم غالبية الأطورة كثير من المنكرات من ترك الصلاة في مع الجماعة وشرب الدخان وبدأت الكلام. أنا شاب في الدمام وأجد في العمل من الشباب الأوقات وهم الغالبية العظمى كثير من المنكرات من ترك الصلاة مع الجماعة وشرب الدخان وبدأت الكلام وكذلك مع من أعيش معهم في السكن مع العلم بوجود بعض الشباب الصالحين وهم قلة ولكني أصبر نفسي بسبب دعوتي لعل الله يهديهم علما بأن والدي وإخوتي يعيشون في الرياض. والسؤال هل يجب علي الاستمرار على ما أنا عليه أم لا؟ كما أني أريد الجهاد وأريد الزواج فأيهما أقدم؟ جزاكم الله خيرا. أما الصبر على دعوة هؤلاء ونصيحتهم وأحوال الطيبين هذا أمر طيب ولا تجزع ولا تيأس ولا تغرب فنصبر وصابر في الدعوة إلى الله والنصيحة لهؤلاء حتى يستقيموا على الصلاة جماعة حتى يدعوا الدخان وحتى يتركوا البلاء هذا كما جئت وذكر مع أخوان الطيبين تعاونوا على البر والتقوى واعلموا أن الله عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله وجه الهداية وقال يا أيها الله عنه لا يهدي الله بهذا الوجه الواحدة خير أمة محمدة فالإنسان إذا دعا هذا الله على يديه إنسان فهو خير له عظيم فأنت لا تيأس ولا تغرب وإن كنت يدعو خير وإذا فرق الجهاد فالجهاد يقدم على الزواج وليس فلا باس لكن مع مراعاه والديه اذا كان والداك في حاله فان هذا لا تتسلى لهما.